وفيضنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إن شاء الله آيات سديد يكون تونات سورة النساء كميدة ودرسيين وكبر الله مني markii ahkaam fara badan ilaahay uu ka soo warhamay oo awaamir badan la inasiiyey oo yahuudda cadaawadeeda in badan la inooga digay oo kufarada iyo mu'miniinta mid walba jazahooda aakhara wuxuu yahay rabbi inoo cadeeyey. Yaa rabbi wuxuu inagu amrayaa aayaddan u soo horeysa laba shay oo aad muhiim u ah oo mujtamaca iyo afraadala magaranaasi ay ku salaaxaan. لماذا شيء وحل يهذا أمانه يا عدالة أمانه يا إلهي إن أمري عدالة با إلهي إن أمري. لماذا هدي مجتمع اللقوة يا وحرم النقض مجتمع أمانه يا هدي اللقوة يا عدالة. لماذا هدي اللقوة يا نواب مشداس يا مجتمع سوي الإسمان ووي دغمان وهرمر بيجارة. قال تعالى إن الله إلهي يأمركم ضوحه إذن أمري وأمر وجوب إذن كقدقيا أن تؤدوا إن أدقدتان الأمانات أمانوينك إلى أهلها أهل كود إن أدقدتان. وهذا الأدفر أدعامه ومقرأ أدشامل أول أمانة أن لكم آميني وعبادات يتكاليف تربك صارا يواكمل أمانة أمد أيكم آميني حكم كيكو ديمتين مال كيكو ديمتين sirtii iyo hadalkii ay ku dhiibteen kulli waa ka mid. Marka waa shay aad iyo aad meel fogu gaaray. Amaana la arkay ehelkeedii u gudo, amaanadii ilaahay ilaahay u gudo, amaanadii ummaddu kugu aamineyna ummadda u gudo oo gaarsi sidaa ilaahay baa ku amray. Inna allaha ilaahay يأمركم دضا وحريدا أمرهيا أمر وجوب وليبا وحريدا أمرهيا أن تؤدوا إن أدوك ذاتان الأمانات أمانوينك إلى أهلها. الأمانة هو مفرد لما أرم جمع الله قدك الأمانات ملك أمانة أرم بشر الناس ويأمركم حكروا إلى هيدن أمرهيا دضا إذا حكمتم مركز وحكومة إسان بين الناس ذاتك اللحظة وذا مركزك لحكومة إسان أن تحكموا ذاتك إن أدبوك لحكمتان بو إلهي ذن أمرهي بالعدل عدالة مركز وحكومة إسان مركز قرنق إسان عدالة إن أدبوك لحكمتان عدالة كوك لقرنق دان تابوا إلهي ذن أمرهي وأمر وجوب أيضا إن الله إلهي نعم شيء كأن نعم لعقوة ناكسن شيء أو يعيدكم به وألا يدكوا عديه كأن نعم له قوة ناكسن تأدية الأمانات إياه والعدل في الحكم مخصوص كل ما ديبوا النظرية إن الله إلهي نعم شيء كأن ناكسن شيء أو يعيدكم وألا يدكوا عديه يبه شيء تأدية الأمانة وإياه والحكم بالعدل والعدالة في الحكم وح إله إذن كوا عليا وح أقول نعمله أمانه هي عدالة حكم قد تروح عدالة فشل ما قال هذا حرمتي إلا قل شد هذي الله جهله أمانه هي عدالة هي لا إسأمين إيسا شعب جادي ما لحد هذا سكوكر صونان أيه أفراد جادي يقويس قويس كذا سكوكر صونان أيه هذي الله بدأ الله وياه ما قال اللي هيل ماي أمن اللي هيل ماي حرضوا سكر أي نغني إن الله إلهي كان وحو أهالي هو إلهي سميعا كي مغلايا لما يقال وحا الله وحي لغوها الله إلهي هو مغلايا بصيرا لما يفعل وحي لفريا إلهي هو أركا مغلا وكقر سوى بانجيرين وحارقا وكقر سوى بانجيرين وصلح على الضمك آيات السبب نزول خاصة إلهي لكن حكم هو عام سبب نزولك خاص كأهل يوحوها مفتاحي كعبد مركي ونبق مكاك أبصري يعني من ضدك مشركين تها كميرا با كعبد فريه إلى هينجري وعثمان بن ضلحل العرنجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفضح مركو مكا نبق صغري أغلق عثمان بن ضلحل ومفتاح هينجري ومشركين تها كميرا وقتها باب الكعبة كعبد الباب كيدي بحري وسعيد الصرحة كعبد الضوش يضون أبح وأبا أن يدفع المفتاح لرسول الله عدب الله دير الرسول كفرها سؤالي بكريوا ليله وادي ليله ليله وقال وحيني لو علمت هدان أغان لها أنه رسول الله إنك أتشيكي سعين رسول الله إنه يهدان أغان لها لم أمنعه أمدي لهم فرح الرسول لما أتشيكي سمان اعتراف صنعي فلواء علي بن أبي طالب يده علي بن أبي طالب أنت أتري يقع أنت مروجينك وأخذ منه قهرة مركز المفتاح في قصر وقاعد قصر لمسكين تي والله قبصة باور مالي مركز صباح دامك كأنت انت مروجيب وقصر في قصر وقاعد وفتح بابها كعبادة باب كريم وفرين فدخل رسول الله يبقى عليك كعبادة بيدهدي وصلى ركعتين لما ركعتين لما بيدهدي كنتو كده فلما خرج مركو صباح النبي أمر علي بن نبي أمره أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلح فرعلي وفرها قاعد وننكي أتكسر وقاعدين الحوج ملك دويس قصو قاد وعي ويعتذر إليه وليه وعد الدار ورهال الجلي نكى فني ورهال نقوده وحبين السبع نسود عنه سيدي بويا لا يوم علي بعند فره قاد ونكى عثمان بن طلحة يوم مصري أنت أجيء وله فرها أو ليه درهال إجرنا ملك دويس وين وحباسي نجرنا قده فقال له عثمان بأوي لي فنكى فرها لك قاد لون السعدي أذي توالد إبتي وأكيا توالد قصبتي وقصبات فرها إيغان قاطي ثم جيتها درواتمي تترفق وعضوة دمهيني يهالي جلين وضع سليو حكاية هاي نيو مالك دوين قصبات إيغان قاطي حضنا عضوة يهالي جلين يا مفتاح إيك أنت سليو حي العدالة معان كذا فقال علي باجل لقد أنزل الله في شأنك قرآنا حالة دالة يا صبت هذه يا إلهي قرآن كسره آية ديبو كدو لغيري إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل إلا أمانة أمد وهيبوها ننك نفرة وهو إلهي إذن أمره يأينا أمانوين كأقوية تانهري وقرأ عليه الآية آيات دي بكدر غير فأسلم عثمان هل كيبكو إسلام فريه هذا الله يقع قاضي ee xog la iga qaaday hadii waxii soo dagay in aniga la igu soo celiyo sheegaya hadaa diintani dabaaba xaq maxaan u diidaya halkii buu ku islaam hadii ninka la karbaashi lahaa oo la oran lahaa war muxuu yidhi hus oo la waxayn lahaa weligu uu sii cuqdadoobi lahaa islaamnimada uu kasii fogaan lahaa cadaaladdu waxay jeclaysaa ummadda diintay jeclaysa fa aslama cusmaan ba halkii ku islaam fa qaala nabiyu nabigii baa yidhi khuduuhaa qaada furaha yaa bani dalxa teebaru dalxo isagaa ina dalxa la odhan jiray qaata furaha khaalidatan taalidatan iyadoo idiin waari oo isukiin dhalaysa laa yakhuduhaa idinka qaadi maayo ilaa daalim markuu isagu dhintay shaybo oo walaalkii ahaabuu u dhiibay cusmaankaasi awlaad kama tegin walaalkii oo shaybo ahaabuu u dhiibay alaan reer bani shaybihii baa haya alaan baabu bani shayba waakay ku qorantahay kacbada ibnu saadiki albaabadiisa qaybo ka mid ree banu shayihii baa alaan haya marka sabanuusulku noocaasu ahaa laakiin waa ammaano la arko ehelkeedii ugu weysadu waa ammaano salaadu waa ammaano janaabadood ka maydhata waa ammaano ma garan haysaa ilaahay baa kugu ninkii iska soo kacay isagoo janaabadii leh yaa og ilaahay isagu sir ka dhaxaysa weeye waa ammaano ilaahay uu ku aaminay marka ammaano walba ehelkeeda ugu dadu xukumaysaan oo dadka kala saaraysaan cadaalad dhinacna hawl leh xanina ilaahay wuxuu idinku wacdiyo waxaa ugu nicmo leh ammaanada gudashadeeda iyo cadaaladda ilaahayna waa samicul basiir ogaan yaa ayuha aladiina aamanuu duulka iimaan kalehu atiicu llaha ilaahay adeeca wa atiicu rasuula rasuulkana adeeca wa ulil amri maamulka iyo hogaanka kuwa u saaxiibana adeeca oo minkum idinka muslimiinta idin ka mida fain tanaazactum haddaad isqabataan ood shay ku doodaan fain tanaazactum haddaad ku doodaan fii shayin shay haddaad ku murantaan amaad ku doodaan farudduuhu shaygaa aad isku qabateen u celiya ila allaahi ilaa kitaabi illaahi u celiya waalrasuuli wa ilaa sunnati rasuul rasuulka sunnihiisa u celiya in kuntum haddii aad tihiin weeye bil tu'minuuna kuwa aaminsan billaahi ilaahay waaxidnimadiisa iyo walyowmilaakhiri yowmilaakhiro haddaad aaminsan tihiin weeye daalika sidaa kitaabka alla u celinta ah sunnaha nabiga u celidda iyo u bandhigidda ah yaa khayrun idiin khayr ah oo khayrkiinni iyo dantiinni ay ku jirtaa labada daaroodba wa axsanu saasaa wanaag badan ta'wiilan ma'aalka dambe iyo celinta dambe ee aakharo saasaa idiin fiican dado aakharadiinni iyo adduunkiinna oo saasaa u fiican waad maqlaysaa tanna marka waxaa la amrayaa dadka iimaanka leh ilaahay inay adeecaan oy rasuulka adeecaan ilaahay iyo rasuul adeecidoodu waa mid waaxida ee laba adeecidood ma kala leh ilaahay rasuul waxay ku amreen ood fuliso waxay kaa reebeen ood dayso waa sidaa adeecitaankood waxaa la daba dhigay madaxdiinna adeeca wa ulul amri amarka iyo maamulka kuwa u saaxiibka ana adeeca oo minkum idinka muslimiina idinka mida cidaan muslimiin ahayn hadday madax idiin noqoto maya laakiin hadday muslimiin madax idiin noqdaan adeeca ulul amri oo minkum haddii isqabad yimaado ama idinkii iyo madaxdiiba aad wax isku qabataan ama idinkii afraadda iyo shacabka ahaaba aad wax isku qabataan halkii shaygaa loo xalili lahaabuu alla sheegayo fa in tanaazactum fii shay haddaad shay isku qabataan ood ku murantaan ood ku doodaan faridduuhu shaygaa xukunkiisa u celiya u radiya ila allaahi ilaa kitaabi illah war shaygan kitaabka ilaahay muxuu ka qabaa dhaha war rasuul markuu rasuulku noolaa rasuulkaa loo geynayay laakiin rasuulka geeridiisa kadib waa sunnaha rasuulka u bandhiga wey war shaygan muxuu sunnaha rasuulku ka qaba sidaa dhaha wixii aad kitaabka iyo sunnaha uga heshaan ku xalila marka in kuntum haddaad tihiin weeye tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir ilaahi iyo yowmalaakhira kuwa aaminsan haddaad tihiin weeye daalika raddigaa kitaabka alle iyo sunnaha nabiga loo celiyo wixii laysku qabtaba yaa khayrun khayrkiinnu ku jira wa axsanu saasaa wanaag badan ta'wiilan xagga ma'aalka dambe ee aakhirana saasaa idiin fiican buu alla leeyay waaye yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa ulul mri minkum aiicu llah wa aiicu rasuulahu labadaa idaacitaankoodii waxay noqon bitamasuki in la qabsado bilkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunnaha in la qabsadoay noqonaysaa oo lagu dhego wa aiicu lxukaama xaakimiinta iyo madaxdana adeeca idaa kaanuu muslimiina markay muslimiin yihiin mutamasikiina marka iyaguna haystaan bisharcillah markay sharciga ilaahay haystaan laakiin sharciga ilaahayba hadday iyagu u garab dhiibiyaan oo iska garab maraan oo ay magaranaysay qaanuna kaliya balaayo kala ay qabsadaan deema xaaladu sidii ma idh laa daa'ata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaliq haday ma'siyadin amran laga yeeli may oo makhluuq lagu ma raali gayo ilaahay cusiyankiisa idh laa daa'ata li makhluuqin id makhluuq lagu ma adeeco fi ma'siyati al-khaliq وقوله منكم أو ربي أولو الأمر أو منكم بل بقي دليل وهي دليل تاي على أن الحكام مضحض الذين تجب ضاعتهم إلى أضيع أي واجبتي يجب أن يكونوا مسلمين يقول المسلمين بواجب حسا ومعنى بين المسلمين كيين حسا هي ومعنى ما هي كليه حسا ومعنى حسا حقا موقالك ذاتو كان أيه السلام أيه شعارك إسلامك وين أيه معناها ضغنك مكانك هي صلوك هي أخلاقياتك هي حكمك هي عقيدتنا وين مسلمين كي يجب أن يكونوا مسلمين حسا ومعنى لحما ودما دي قولة إيا مجالنا إساي عدكودي وين مسلمين وكوش قيني لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا لكن هذين مسلمين كي حق صورة إيا شكل قالت اللولة بي جنسية آنت إياه تامل الله وحي لي فإن تنازعتم في شيء ورضات شيء سقطتان فردوه عليا إلى الله والرسول فإن اغتربتم في أمر من الأمور يرأي يا ويناي يا أمر أمورتك من أداد سقطتان فاحتكموا فيه وحاكم لك إلى كتاب الله وسنة رسوله لما لا حاكميه كتابك إلهي يا سنة رسولك وحاكم لك وكتابك وافجيه يا سنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هداتهم كوى إلهي يوم الآخر آمين إن كنتم مؤمنين حقا مؤمنين دابا هداتهم فردوه إلى الله والرسول والغرض منه الحظ وحال السبور ومضى لوك عينيا على التمسك إني قبل صدام بالكتاب والسنة كما قال القائل سد أضيق علمه سوي له كلا إن كنت ابني فلا تخالفني هذا يقول كليجيتا هي خلاف ويقول كيس إنو يهشكي كما جوه كما نشكسنا معنوه بحوه يهي خلاف بأدعية إن كنت ابني فلا تخالفني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تاسعون ذلك وحي الله يسكو قبطاء كتابك إيا سنها اللو علي باسم إشارة ذلك ضؤون قرية ذلك أرن كاسا خير خير بدن لبدا دارود وأحسن تأويلا ما آلك ضمب أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله بخير لكم وأصلح وأحسن عاقبة وما آل انت أكذب إله صفاتك منافقين صفات المؤمنين تمركو إنو شيغي وصفات كائنك لأن أمري أمانا قيدة هي عدالة حكم كاللغو عدالة فر هي إلهي الرسول الله أضيعه هي مظهر المسلمين تقول الله أضيعه هي وحي إلا يسكو قبطه كتابك يسونها اللو عليه مركو اسمها رب إنا بصي وأخلاقي سلوكيات المؤمنين تقول إنه قد إلهي وحي إنو قد جي منافقين تحارضوا قال إنو قد جي منافقين تحارضوا قال تعالى ألم ترى مياذا أغي نبي محمد ألم ترى تعلم وتعجب مياذا سنلياب وتنظر مياذا سفيرين إلى الذين كوا حالضون يزعمون الشيغان أي أنهم آمنوا بل زعموا إلهي كعبراد منافق إسلام يوديسه وشيغشه وحقيقة لأعنبه الجرى معها وشيغشه ألم ترى مياذا أغي إلى الذين كوا حالضون يزعمون الشيغان أي أنهم آمنوا إن الهميين شيغان آية بما كتابك أنزل إليك أذيك حقاك لسوء دجيو قرانك وما كتبه إن الهميسيه شيغان آية أنزل لسوء دجيو من قبل كهورتا وتورادي إنجيليا يريدون هدنا الدون أي يغو صداء وإيماني مسلم شيغان يريدون وحيدون أي أن يتحاكموا إن الكحاكم دكتان إلى الداغوت داغوت كعب بن أشرف من الأورنجل ويهودي أهوي لكن داوود هو كلمة جامعة وشيطان كي يشرك إياه وحيحون ورانا وجبه وحي الشيغان أيام إنه كتاب كل وقوت ودجي الرميين كتبه ورتالي سودجي الرميين حتى نوي حيدون أيام إنه يلهدان يهودي ونك الحكم إنه كتاب كي إله يصنيه نبي يسكى رمرا يريدون أن يتحاكموا إنه كحاكم لكتان إلى داوود والحال قد أمروا لأمري وكتابك لغو أمري أن يكفروا إني ككفريان به داود داود كان إني ككفريان بالا أمري إياك إنا حاكم بيكال لغانا جانبا حالة الله يا نبيه ويريد وحدون يا الشيطان وداوودك داوودك ويريد الشيطان الشيطان كداوودك وحدون يا أن يضلهم إنه لميضك وحق كل حيو لرالا لومد يا بادميمو بعيدا عن الحق حق آدي أدوك بل كوا النبي وحالته ذا ميادا أغين ميادا سن لا يابني وحيليه وحن رمينا كتابك أديك لأبوس ودجيو قرانك كتبه يهرسال سود ديو توراد ينجيل يام رمينا بيليه حتى داوود كيدون يان حاكمين ايكا نكتا وحان الله أمره داوود كينا ايكا كفريا شيطان كداوود كينا وحدون يان لوميو لومين وليو بعد نما حق أدوك وإلى وقت كضرب قيل لو يرى لهم كوا منافقين تاوا منافقين كوا مركي لو يرى تعالوا كالايا إلى ما كتابك أكالايا أنزل الله ألا أسودجي الله يدن كوكالا حكومة الله يدن كوكالا ساري وإلى الرسول الرسول كان أكالايا رسول كوكالا يدن كالا ساري مركي سيدا اللي يرى رأيت وادارك نبيو المنافقين منافقين تي لو يرى ما دارك يسدون إيقو جيتنا إيا أنت عن استقبالك إن الكسوة قابلان إيه مجلس كاك إيه حكم كاك إيه يمادان إيه قو كجيت سليب على الأركي سدودا جيت نبع ترمي إيه قلبك إيه وكدي إيه وكجيت سليب على الأركي وإلى وقت قيل اللو إلى اللهم كوا منافقين تعالوا أكاريا إلى ما كتابك أكاريا أنزل الله ألا أسودك وإلى الرسول رسولك أكاريا هيدا كلا حكمي مركي إلا إلى أهل خائط المنافقين بعد الأركي يسدون إيغو جيتنا يا عنك مجلس يا حكم كاك كجيتنا يا سدودا جيتنا وصفات المنافقين تنى سوى نزول خاصة إليه سوى نزول خاصة إليه وماشي منافقي بشري الأورنجري وكل انتهي ملاقي كوك عليه سوى نزول كاس وحوها عن ابن عباس أنا رجل من المنافقين يقال له بشري من منافقين تكملها مجلسنا بشري الأورنجري كان بينه وبين يهودي خصومة يهودي أن دينة رميسنين ونبي الله محمد عن رميسنين على وضعه هيا إيه أنك أصبح منافقه ضدك النبي قالت كان أيها المسلم ما شيئان هيا يا شيء سقط كان بينه وبين يهودي خصومة ضدي يسقط بعد أحمر فقال اليهودي يهودي إبراهيم تعالى نتحاكم إلى محمد قال أن سرتك نهينا كرسار محمد فقال المنافق إبراهيم بل نتحاكم إلى كعب بن أشرف وني يهودي وداود كلاهما عابية ما هي وحيد سرتك إنا كعب بن أشرف كسر سرتك إنا وهو الذي سماه الله داود كعب كوشيعي وكإله داود كوشيعي فأبى اليهودي بديلي أن يخاصمه إنه ننكاس خاعه أو كعب الراع إلا إلى الرسول من. والرسول كان لا يلوش قادنا إني بكمي ذا اليهودي هذا الذي والمحمد دان لا يلوش إنك قادنا إني سيدة جلتوك إنه كرسار إيه كالا أتنى كون راع ما يبو يهودي ومالك دميج كعب بن عشر إذا دوننا أنك لبحنا كالا محمد أتنى مرافقنا نبي قدي دي يهد مرافقنا ما دي بقى قدي ديسا يهودي يعني وقال عط وقال لما ديسا موجسنا مرافقنا وقال قال لما دقرسنا إيه أفتنا بين بين إسلام نما شاكرا وادي لي منك يهودي أهبا دي لي إن أرى وكعب بن عشر واي فقال الله مكة وحيداني كقبت المنافقي إنه رسولك أو نعبية وحكم دي لسولي فقال الله رسول الله بأحكم يهدين لودي من دودين لليهودي يهودي يبو أحكم على المنافقي بنا أحكم شايك إسكوها يهي النبي يقول أحكم يهودي منافقين ولا حكم الا النبي هو عادل وي هذه لا دوري وحا سو بخدي حق اينو لي يهودي جيب النبي هو حكم كان المسلمون لا تكلي كانوا ما له حكم يا متال وعداله فلما خرج من عندي مركي مجلس النبي لا سو بخ شيء ان يهودي لا حكم لم ير المنافق منافق ورال نقون وقال وحي تعالى تعالى نتحاكم الى عمر هذا بوادي جدي ذا كعب بن أشرف بل قال عمر بن الخطاب أي محاكم كذي قلني شيء يعني ما أنا إما كان عيني إلى عمر بن الخطاب فأطيا عمر عمر بأي مدين فقال اليهودي باي كان بيني وبين هذا خصومة من كان وان إسقبنا وشيء بان إسقبنا فتحاكمنا إلى محمد نبي محمد بأن يصلتك أن حاكم كان لك فقضى لي عليه محمد بأي حكمي وأنك دفع زعيو حكمي حقي فلم يرضى بقلائه إنك نقلده نبي محمد وقن عنوى وزعمه الحشاقنا يا أنه يخاصمن إليك أدقى إنه يقول لك أدوذ أيو أدقى حاكم كان لك يا أبو شاقنا يهودي يو أدوذ كور ريو سلاي فقال عمر بأي للمنافق إنك منافق أها أكذلك هو ورأمركم الصدابة أنت النبي محمد صلتك تير النبي محمد شيئا حكمي أو أنك نو حكمي هذا شيئا أنك كويسته أحكم في نبي محمد وفقاً إلا إياه ما الصدابة أكذلك هو إقرار مكدوني فقال وحيد المنافق نعم وصلاء كوشي فقال عمر باجر يقولك عمر بي أجوغا مكانكما هل كاسي جوغو هل كاسي يرسوك وحيا حتى أخرج إليكما إنتان إذين صباحي فدخل عمر باجر يقولك يسيو فاشتمل عليه سيفه سيفتي سيبه وسط صوك شريه ومرض كسوقي ثم خرج وصوب حيوه فالرام به المنافق منافق يبه رقبته كوكوية حتى برد أي مات إلى أبغطيه رقبته كوكوية مده وقال عمر وهيلي هكذا أغلي ساسا فرحكم إياه فيما لم يرضى بقلد الله والرسول قلده إلهي قلده الرسول إلى الرسول قلده إلهي وحفرحكم قلده إلهي قلده الرسول كأنك كوكا الرواية ساسا فرحكم إياه كوركي يساق أنت الله ملوتك كبالي وعيه فنزل المركة وحسودك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا آيضا ألم ترى النبي ومياد الله يعبنين ودن أغي إلى الذين كوي حالته وذي يزعمون الشيقان أجل أنهم إيقوا آمنوا إليهم أيام بما كتابك وزير إليه إلا منافق قرآن كيبوا أغري أيوان هو يجيبوا لي وما كتابك إليهم يسيه الشيقان وزير من قبلك وتوراد وكتبه وراء يريدون هدنا الدون أن يتحاكموا حاكمنا يتدكتان إلى داغوت وشيطان كعب هاو كعب رشد يهودي والحال قد أمروا لأمرهي بأن يكفروا به داود كم بإني ككفريان لأمرهي ويريد الشيطان الشيطان كم أباقي كعبه نوحي دون إياه أن يضلهم إيه اللبيه وحقه قرم مريا للالا بعد لما بعيدا عن الحق كدر أنت وإذا وقته قيل الوجه إلى اللهم للمنافقين تعالوا أكالي إلى ما أنزل الله وحوال سود الجير وكتابك أكالي وإلى الرسول رسول كان أوكا عليه هايذن كالصار وشيك عدس كو قبطين هايذن كو كالبحيه رأيت النبي هو حذرك المنافقين كو المنافقين تا يسدون إيهو جيتنا إيه عنك عن استقبالك استقبالك هاقي مجلس هاقي إيهو كجيتنا إيه سدودا جيتي بورا مثلوه إيه مؤكد من لفظه سدودا يسدون ذنب أتكايمس حالك واسلامك سو نزول كنا عاسوا هل كان سوكو تغيكي لما اسمه ويدين عمر وديه كان بحي إياه هلقو قصة سمينا لما أعرم معي الحكم كالرسول فنكو قنعوه وان مرتد حتى منافق نماذي مركي ورؤونا فيو مرتد مون نقل مرتد نحالة دي سواء الدين دول وهل تأرمان منافقين نقلنا مركا أن حكم كإلهي حكم كالرسول فإن قنعوه يؤو والشريعون بعد سوى البداية وإنكي طلق يسيدي يحيط كأهين بل حين كاني يقارون كاني بلهم بل سوى البداية شريعة على مركة نوليها ونكي شريعة على صوق على بلهم سوى البداية تأرمين سكرا نقولنا وكوة ميالك ربو تحاكم آية أنقولنا خطر عظيم بل فيري فكيف حالهم كوة منافقين تحال كوة سرورنا أهانا يا نبي إذا أصابت مركة أصيرته مصيبة بلاي مركة أصيبته بما قدمت أيديهم كعمهود وحي هرمان صدين كسبدين ضراد دينا أي بلاء وهرسد مصيبة أصيبته سيبت عمر بابا كمده وحي كسبدين بونا هيدا منك اللي ودي مركة آخرية دون ببلاء أصيبة يصب منافقين يعني كحكم كإله الأم عانوة فكيف حالهم منافقين تحال قوض صدوءها إذا أصابتهم مركة أصيبته مصيبة بلاي بما قدمت أيديهم كعمهود وحي قدمتين هرمان صدين سببتنا يكو أصيب سدو حال كود نقوني تاهر الى سقطا فكيف وعنان يغ لو جيدين اي ماركا وي حال كود سدو نقوني فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم اي كيف يكون حالهم اذا عاقبهم الله بذنوبهم وبما جنت وحي قرب سطي أيديهم كعمهود من الكفر والمعاصي أيقدرون أن يدفعوا عنهم العذاب مرك عذاب كما دفاعي كرام ما يوي كما دفاعي كرام واي. ثم انت كد جاءوك ويكو إمانيا يحلفون يغو نارنايا بالله إله يغو كنارنايا وحيليه إن أردنا ما أردنا وقماء الناجي انتحاكمك أن مقران الزابوت وحكم دونانين إلا إحصانا وناجين يغو توفيقا وصلت لنا قبل أنه أطلم يدد سسوله لوين حير كاني يبا يا وحبو بالي لهذا. ثم جاءوك وحي لصعطا مقرن هاي ساي أيضه راي لصعطا فكيف ركور رايزا فكيف الجملة ذا معترضا وحي لصعطا. وإذا قيل اللهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فأيت المنافقين بعد أكي يسدون عنك يو حق عقا جيتر سدودا جيتر دبا. ثم انت كذب سلا كن مغنان ما يانه جاءوك ويكو ايمان ايان هلو يحلفون بالله يو اله بانو قد ارمي يقولون ايوه لئن اردنا ما اردنا وقما نانجي اذن مكان مجلس كاقا كجيتين ايلي انت اقود كان كعان بلو اسرف عن حكم مدونين ايلي وقما نانجي اذن الا احسان وتوفيق منك اساقا هيا بشري ها مركو انتي يعد يكو منافقين وكو اساقا اسكو كوحدة اهايين أي قوة ما جرى هاي ساي منافقين كروا عشيرة دي سأبا يا النبي يقويني وكان صيلي من كي بعبد الدارية وإليه إحسان يتوفيق بين أوجيه نيو يعني على ود إياه من كان قادنا بل حكم كنا بقادو قاد كذا بل أمرهم مسلحة سلادة إسوسود وين يتوفيق بين أوجيه نيو واحد كلام أنا الحكم هذا جديد دي سأوجيه نيو تاسيلي صيت المنافقين يسدون عنك سدودا. ثم جاءوك ويكو إيمانا يا أنت مجلس كاجي حكم كاجي كجي تدين كدي يحلفون بالله إلهي يو كل عرنا يأوله إن أردنا ما أردنا تحاكمك كعب وشرف يتابوتك وقماء النانجي يدين إلا إحسان وتوفيق. سألناك بحضا من الله مركا أن مقرنا يسأل لي شرع ما لصمعيني مقرنا يسأل قانونكم ملقاء لصمعيني مركا للي واربر شرعك حضا مقرنا يسأل عارمك يأينا نجان غادي كرينين بل ما قرن هاي ساي فرسي أن عالم كأولا جان قادنو أن نظام يقرشة سميسنو سمان نحن وسلاح كما دودنو يقول هذا ما يقول هذا يقول هذا ما حين الكلمة قول هذا القرآن كقال لي يزيب ونزيبك أي النبي إسلامين بين نباني حكمك إلهي وإحسان يتوفيق يا حكمك الرسول أما حكمك لو إملعه اللي يلين أيو أرنئه أرداد اللي يلي يسمعي أنا هيني نقول ما إحسان يتوفيق منه. ثم جاءوك يحلفون بالله يقولون إن أردنا ما أردنا إلا إحسانا وناجين تبكيون كالدمان حكم كالشريعة يونكو كالدمان صلي نمادي يحيي نمادي ينلوهي وبانو قجي إنه إيه وتوفيقا نسوى فجين لاسي أولم يا المنافقين. كل آية وردت على الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين رأي. ثم جاءك هؤلاء المنافقون بعد النبي يقول إمن للاعتذار بيقول إمن عذر دار عما اقترفوه وحي كصمدين بيك عذر دار من الأوزارية يقسمون بالله بيقول عرنا يعني ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك غيرك أمرك أنك حاكم لينا إن أغماء نانجين إلا الصلحة والتأليفة بين خصمين وما أردنا رفض حكمك حكمك أغمعنا معصنين. قال تعالى أولئك الذين أبو إلهي قال الله يسوى بينينا يوحي الشيقاني أولئك ذلك صداله الذين كوي وي يعلم الله أن لو أقام في قلوبهم قلوب طول وحك جريء قال لماذا بلايا إحق ديده أن لا أقام ما إلهي بأو الرمي إلهي بأقو حق قلوب طول كجريء فأعلن عنهم إتكجي سنبي وكوة وعذهم وعد كوة وقل لهم وحضوط العضاء في أنفسهم نفط وضع خاص لماذا يدعو حضوط العضاء قولا هذا البليغا أحيال دير هذا الآد بليغ أه وزواجير بضم نبي وكوى وشي أولئك الدول كاس أرانا يا إحسان يا توفيق بأن أجد مركان حكم كإسلام كقرم مرين مركان ملك لو حكم دونين الذين كوي ويا يعلم الله ألا وأجيه ما في قلوبه قلوب طولة قال لماذا كجرتوا ألا وأجيه يحق معيب فأعرض عنهم نبي وسلاء أيه سيججيتوا نبي الله وقم قبل الله ما أرى الموت سيججيتوا وعدهم وعد وقل لهم وحاضوا ترى في أنفسهم نفطورا قولا هذا البليغا قول زاجر أه أو حمان تأتكرنا هين يسوء بليغة أوشا واي هؤلاء المنافقون يكذبون بيننا يا إلهي والله يعلم الرب ما أضمى في قلوبهم من النفاق والمكه والخديعة نفاق يا مكه يا خديعة يا حقنا عيب قلب الوضع كجر إلهي وهم يريدون وحيدون يا أن يخدعوك إليك وقد دقاء النبي بهذا الكرام المعصوم هذا الكن لما لديه يدوش عصر كان لجمري دعرتنا كقلات كايري كوكو دقام بيدونا يا مرك إلهي إن أردنا إلا إحسان وتوفيق حقا إحسان هي توفيق جوغا مال حقي بدا برك الودوي ميا إحسان هي توفيق جوغا إحسان هي توفيق حق كجرة كتاب كان لي صنع النبي كجرة يا إن كوكو خلاق إن هذا الكن لما لديه يدوش لجم لدي فأصبر دعرتك فأعرض عنهم إلهي نبي محمد فيه عن معاقبتهم تجيته عبها عقابه للمصلحة ولا تظهر لهم عملك ولا تظهر لهم علمك علمك آقية أمور تعالى أمو جن ما في بوادين ولا تهتك سترة حتى يبقوا على وجل وحدر وعدهم وعد نفاق كوعد بقوارع الآيات آيات قوارع نادوسك لنا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هذا البليغ أوله انصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر يصل الى سويداء قلوبهم قلبك مير سوداء يا ابو ليه ووحي سوداء قلبك قال ووحي الروح كسر نقن كريم يكون لهم رادعا ولنفاقهم زاجرا الهي انت كذبه العدي شقد رسولك الله صوتنا الى وحي وقل لهم في انفسهم قولا بليغا الهي وحي وما ارسلنا ما انا صوتنا من رسول رسول ما نصادر إلا ليضاع إن لعداء الرسول بإذن الله إذن كإله إلا قعداء عام بابا نصادر وعكال الرسول الله صادر يا بمجي رسول جوانا رمينا دانا حكم جيسا قادا مين كعب وشرفا حكم أدوانا وشق منافقين أدو وما أرسلنا ما نصادر من رسول رسول ما نصادر إلا ليضاع لكي يضاع إن لعداء بإذن الله إذن كإله إلا قعداء وحق إيا أوامرته وأمد أجيادين يلا وعد عدالة هي أمانة أمد كوه جامعة يلا وعد عم بامر صادر إن رسول كدوس أمجا بركة يسوع الله وصل لي أهونه أن سنيه سلفا علم أن حكم كي سلقا بني ما أهول جيدا رسول الله صادر رسول كوان جعل هاي ودوس اللي جيه هذا جعش هاي ودي سرع ها ودي سرع جعش أو أمير كيسا كل معانات حكم كيسا كل معانات مقن كيسا أخلاق كيسا كل معانات وما أرسلنا من رسول إلا ليضاع بإذن الله لم نرسل رسولا من الرسل رسوش إزدرجوه كهيد ورنم مدى مصادر ريمجر إلا وحمد البؤس ودينا ليضاع بأمر الله أمر كإلهي ووضع إلا وعد فداعة رسول عضاعة لله إلهي الله عضاعة بين نغانا إذا رسول دي الله عضاعة ومعصية رسول عاسيين معصية لله بين نغانا هذا رسول كأو إيمان لهايين خير كيهيلي لهايين باهدنا آياتنا لو عدينا ولو أنهم منافقين إذ وقت ظلموا أي ظلميين أنفسهم نفطورا بتحاكم داود أي كل ظلميين ويكعبين أشرف حكم دوننا يا ملبا جاءوك أذي النبي محمد هذا كو إيمان لهايين وفاستغفروا الله الله دم دافع ويديثان لهايين واستغفر وقدم الناف طلب لها اللهم إياك الرسول ورسولك وقدم الناف إلهي هو يدين لها لو وجدوا الله إلهي بهين لها توابا حالها مثل من أقبل رحيما ونحرزه ما جمالك لكو الوريق إيه حتى يؤئما لهايين رسول وإلهي دم الناف كعطا لهايين إياه وإلهي دم الناف يورم لهايين رسولك وإلهي دم الناف هو يدين لها إن الرسولك هو إلهي وحبري إلهي وكأقبلي إلهي وحيه لهاي التواب الرحيم وطوبة دولة أقبلة وأن حريصة به لهاي يتاسنا ما ينادعنا من الباصل يوكع ولو أنهم منافقين سنو نزول كوا منافقين لكن حكم كتاب كورنا وخسي ولو أنهم إياه إذ وقته ظلموا أي ظلميان أنفسهم نبطوا بتحاكم داود أي كو ظلميان جاءوك هذي كوي من لهايين أو فاستغفروا الله إلهي دمينا فيكو عطان لهاي. لو أن هؤلاء المنافقين حين ظلموا أنفسهم مفتوضة مركز الظلميين بعدم قبول حكمك حكم كاغا أقبل أنت سأكون الظلميين جاءوك هذي كوي من لهايين تائبين من النفاق إيه وكسوا نغضي منافق نمادي مستغفرين الله إلهي كو عطان يدمينا في ذنوبهم معترفين بخطيئتهم قالت كودنا قيلانا ايا واستغفر لهم الرسول رسولكم الهي انتو اوبريو الهي دم بلاف اوه دين لها واستغفرت لهم اذو اذو دم بلاف ضلب لها يا محمد اي سألت الله ان يغفر لهم ذنوبهم لو وجدوا الله الله بيهل لها ايا توابا سوى التوبة اقبل بضا رحيما ونحرزه لعلموا وحي اقان لها ايا كثرة توبة الله على عباده وسعة الرحمة فلا وربك مرك وايا واصل مرك حضي مركي أي نرجع دي دنايين الحكم ديس أقرب دي من أيين أنت نرجع إيمان لهاي أي إلهي دم بداف ويديسن لهاي نيا وطائبين هو نفاق كتوبات كيمان مركا الرسول كنا وإلهي دم بداف هو يدين لها هل كاوح إيهالي لهايين الله التواب الرحيم كانت توبات أقبال يعونا نحري لكن مرد عنتاس فالسولك واصفير بين الأمة وبين الله إيجي وإيجي باستغفار ضلب يبا هدنا لليه فاستغفروا الله أي الله دمداف كعطان الله واستغفر لهم الرسول رسول كنا دمداف وضلب له وحتى الدعاء دي استغفارت يا رسول كسيوه البا ومضي يا إلهي يو يهي وصيله ودحي وحالله مراءون إلهي رحمة ديسي ألباب ديسي رسولك الله صلي مراء بدي إجابة عن رسولك وانت كجرى مراء أحباب أنوكم وان استغفار دلبنا يا وحبانا استغفار تلت كمرهبو وإلهي ما ننع كذا عيا فحلقي يا إلي يماه إلهي ورسولك أمده أصوات دلي إنا إساق أمده صور راعبه وإساق أمده إلهي كصوحر قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واستغفر لهم الرسول الله شيء عجيب كفامي لو وجدوا الله التواب الرحيم marka iimaan dadku male ila sadax shay laga helaba aayadan ilaahay uu ku dhaaranay sadax shay soo socda ila laga helo dadku iimaan male markii sadaxda laga helaba iimaan yeelanay bal fiiriyo sadaxdan in la naga hayo inta fala ay fa wa rabbik la da zaidaba kadi ina hay iraba kalena jiraa فلا وربك فو ربك بان كنارتي نارتم بين ناحي سلية توكيد بين نغاني سامركا فلا وربك اي فو ربك بان كنارتي ربي سيئت كنارون ربي وحولا يا نبي محمد ربك بان كنار النبي محمد ربي وعي هو يساقر ربي مالك ربي سيئت كنارون فلا وربك اي فو ربك بان كنارتي لا يؤمنون مرهما اينا ياندتك الهي وإن ايمان طبا ما اينا قارين دتك حتى يحكموك أذيك النبي محمد إلى حاكم كاريكتا فيما كيسكي أي حاكم كاريكتا شجرة اختلطة قال بينهم لحظوا إلا قصة منافقة يهودي قبولي يسوي نزولك آياتك ألا سعرة ربي قابا كبارت يددك إيمان مالا إلى أذيك النبي محمد كود إيمان وحي إسقبته وكيسه ونحو ذا شجرة واسقبت جيت كشجر ليلة هذا لا مه سأسوق سأسوق أفا سأسوق قبصة ذاتكم مركي وحسبوها يسار الضوء ذي كذا حيسو تشاجر بحال الضوء ذي ليلة تشاجر سأسوق مريه حكم عدالة وكرفوري كار وكرب غنكر فو ربك من كنا لا يؤمنون الرومين ما يان ذاتك إلهي حتى يحكموك إلى أي حاكم كأجل قال النبي محمد فيما كيسك أما شيء شجرة بينهم لحظة ضعي لا هو هذا على إسقابها إلى يديك حاكم كأجل دجال إيمان مال أنت إلى أي كعب نوجي إيمان مجرو تبل أو هذا النوجي حركي غير ما حي نوجي فيما شجر بينهم ثم وضبط صدق ليش شرط مدو وكوان نبي وحاكم لو قال يقول لودي بكيس ثم أنت أكد ابنه مرك حاكم كأجل دجال لا يجد أي نهر في أنفسهم نفطورا حرجا ضيقا غير يجيب أي نكهل مما قضيت إلى نبي جواه حكمي من كان منافق إيه بشرق أها حكم النبي قال لك على ذلك ضيق يا حرج يا ظلم يبول النقض شرط إلا بعد وحى ويا مكودي بين مركع حكمته حكم كاجا إلى أين وح عديري إيو حمانا أين كهلي ولما عناده إيمان ملك بشري من حكم كنبي وهو كان سنوار وأم عانان وار حكم قدار بولانو. ثم انت الحكم تكذبنا لا يجدوا أي نهر في أنفسهم نبطورة حرجا عليلي يضيق أي نكهر مما شيء قضيت على الحكم وشرده الله شرده كبات محوها النبي أولوكي بوحي كيسة يضعي كذب مركو النبي وحكمنا حكم كالنبي كلما عانانو يكي لبار كيسة دحار أو يسلموا أي هجان سنان وحكم كأو هجان سنان تسليما هجان سنان waxa iimaankeenu oo iimaan leenaga helaya oo iimaankeenu dhameystirmay markii wixii isqabad ah ee dhaxdeena ah aan u diibno magaranaysay sunnaha nabiga iyo kitaabka Alla aan u badhin nabi maxamed oo nool in loo diibay lama noqonaysa markaa oo xukunka markii la waafajiyo kitaabka iyo sunnaha la waafajiyana xukunkaasi mid macaan u inala noqdo oo wax harad iyo qalqalo caawin inala yeelani oo waliba kadibna aan xukunka u hoggaansano oo raacno صدح عشر دي مركي لأي نجاه لإيمان باي ملاه لكن صدح راسيها دي أي صدح باي نجاه مقيهين أمامي دي أمال لبا دي إيمان مجره إلا باسرع الشيخي يوحي نو شيخ ماي معصر الله باسرع صدح عشر دي إصدبر دي فلا وربك أيف وربك بان كنار لا يؤمنون الرومين ما يعددك إيمان حقيقة حتى يحكموك أديق النبي محمد إلى إكام حاكمك فيما كيسكي شجر بينهم اختلط بينهم كيسكي دحلو لدحي حتى يجعلوك حكما بينهم أو يرلو بحكمك فيما تنازعوا فيه ثم لا يجدوا أي نهل في أنفسهم مفطورة حرجا عليل أي نكهل يدب مما قضيت وحد حكم سردك صدحا ويصلموا أيه كان سمان والحكم كان راعان أيه كان سمان تظليما وقانس ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمك وينقادوا انقيادا تاما كالما كاملا لقضائك من غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة فحقيقة الإيمان الخضوع والإذعان حرد وصل تدك المنافقين تهاب إلهي وتشيغي يا عيضا صوصعت هذه وح عرص إلهي سار لها إليني أوه قانسني قال تعالى ولو أنا أنو كتبنا هدان كفر الليل لهي عليهم كوا منافقين تأضشوا هدان كفر الليل لهي أن اقتلوا دل أنفسكم ونفسين دل هدان كفر الكغني لهي أو اخرجوا أما كبح من دياري من دياركم ودقان كين يقوليه نكبح هدان سلا فر الكغني لهي ما فعلوه ما ينفلين إلا قليل وحير ومنهم إياك كميه ومؤمنين موي ولو أنهم إياه ضدكم فعروها ضيفا للهايين ما يوعظون به وحلوه عليا يا ضيفا للهايين لكان وحو أهان لها كان لوه عليا يا خيرا لهم كي خير وأه وأشدك هي أرقب أهان لها تضبيطا سقنانشه بالإيمان إيمان كأيك سقنادا اسمه الدين هدان لأنه نفسي ريبا إسرائيل بأيك إسدين لي فطوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم توبة دودي بدين كودي كحل ولو أن أنه كتبنا هدان كفر الليل لهين عليهم على المنافقين أن اقتلوا أنفسكم والربتين نديلة أو اخرجوا من دياركم دقان كينا كبحا وكقحا ما فعلوه لما لا سبوا لما حكموا عرق نفتين نديلة دقان كينا كقع وحكاد بيرانا يديلين متسيين لها ما فعلوه ما ينفله إلا قليل وحير منه يغا كميدا موي ولو أنهم إيو فعلوها ضيفال لهايين ما يوعدون به وحلقوا عليه لكان خيرا لهم خير بؤو أهان لها وأشد وحو أهان لها تضبيطا كي صبيط بدا من إيمانهم إيمان كودا متصقع وإيمان كودا تضبيطين أي بؤو أهان لها وواية ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم لو فرضنا على هؤلاء المنافقين ما فرضنا على من قبلهم أمدي كوريه ريبن إسرائيل يوحن كفر الليل وكلا أدان يغن كفر الليل لهي ومن المشقات وشددنا التقليف تقليف تأدان كؤت كين لهين عليهم مبعا أن كؤت كينين وفأمرناهم عن أمر لهم بقتل النفس نفط وضع إلي الدلان والخروج من الأوضان ودن كوضع إلي كبحان كما فرد ذلك على بني إسرائيل سيدا ريبن إسرائيل لو كفر الليل ما فعلوه ما ينفلين إلا قليل منهم وي ما استجاب ولا انقاد إلا قليل منه. لكن حقيقة وجدت أمرك إلهي يفعل ولو أنهم إياه فعلوها ضيفا للهاية ما يوعدون به وحلقوا عليه إياه وحل أمره لكان خيرا لهم ساسا أخر بدنا الله وأشد ساسا أذاك بدنا الله تضبيطا سقناشا إيمانك كسقنا لنا ساسا كؤت كان له. ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به من طاعة الله وطاعة رسوله لكان خيرا لهم في عاجلهم عاجل كودا الدنيا دعية وآجلهم آجل كودا الدنبا آخرة أبا ساسا أخر بدنا الله وأشد تضبيطا لإيمانهم ساسا أصبت بدنا الله إيمان كودا وأبعد الله ساسا أقف بدنا الله عن الضلال والنفاق. عجيب واحد الله وذا بلاغي سنة وذا حيال دير ملفق وذا قاري واحد ترى الله اسكحر كدرك. ولو أنهم إياه منافقين فعلوها ضيفا للهايين ما يوعدون به وحلقوا عليه أيها ضيفا للهايين لكان خيرا لهم ساسا أخير بنا الله وأشدوا ساسا أعد كابر وأشد ساسا أعدك بنا الله تضبيطا صويدا إيمان كودوا سقنا رجل وإذا مركوا إيمان كودوا سقنا ذو إيمان كودوا تضبيط لقاه لنا لآتيناهم وحنصين لهم وقال لليك من لدنا من عندنا أكثر ماذا وحن كسرين لهم أجرا أجربا أكثر ماذا كسرين لهم أجرقوا عظيما وين أو جنة ولهديناهم وحن كهنون لهم صراطا جدبا كهنون لهم مستقيما أو توسط. وإذن وأمر في إيمان كوري صبنا له وتفضيل لقهر إذن تثبت إيمانهم إيمان كوري مركو حقيقية شو قلب قول أدقوا برسينك كحقه لآتيناهم وحنصين لهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما ولهديناهم وحنقهرون لهم صراطا جد ودينك إسلام مستقيما وتوسا التفضيل كي إيمان كوري صبنا له هذا للأي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالإيمان. وإذا مرك إيمان كود سبحان الله هو إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما أرشدناهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم ولهديناهم صراطا مستقيما جد مستقيما من قوانون الله ساسا أجل إيمانك أو ثابت نغلح جدك مستقيمك أو للراعه نتيجة يملاها كدرتها يو إلهي أيضا دمرك عضينا جدك مستقيمك أو للراعه وإيمانك ثابت نغضه خيرك كما لما قال تعالى ومن يطع الله الله نك أطيع والرسولنا أطيع فأولئك دولك علي الرسول أطيعي مع الذين دولك أمبي معه لأهانا يعني هذا وآخره أنعم الله عليهم وعلى ونعي نك إلهي الرسول أطيع هذا وآخره يا جنادة نحن هذا فهو ألا ونعمه ينبو معه يدريس لماذا هذا كسبناني فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم او ايا كواس واكو من النبيين النبيين والصديقين كو رومينتا بدنا والشهداء شهداء نفطوده او هوري دينتا والصالحين صلحادي كلا وحصونا وحاونا سنالي اولئك دولك سنا وناكسنا رفيقا رفيقا وحلى الرفيقيه وحلى الدرسنا افرتا قولا او عجيبه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصونا اولئك الرفيق وهي ومن يدع الله والرسول إلهي الرسول نكي أطيع عنك دونها النقض رقية ضمر فرقية ما كلاله غنية فقير فرقية ما كلاله شابية شيخ فرقية ما كلاله عربية عجمي عدانية مدو فرقية ما كلاله ومن يدع الله والرسول فأولئك دول كاسم مع الذين كوي معوضة أهانيا أنعم الله عليهم ألا أقول نعمية كوا أصبح معوضة أهان وكوا معيال وذن اللي قول ليباني ومن النبيين أه كوا وقال نعمي اي ما اولا اهانا ايان كوا لي الرسول نادع اي من النبيين النبي والصديقين هم اين بدنا يالكي يكو الهي ادرهم ايان والشهداء اشهداء والصالحين صلاحا وحصونا وحونا اكسانا لأولئك دولك الرفيقا من جهة الرفيق. واية آيات ضني إياد ونسوزون خاصة إليه رسولك الله جعله رسولك الله أطيعه خيرك اللويه ليبي كتو سنة عائشة رضي الله عنها قالت وحي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبي واني صحابي فقال وحي يا رسول الله رسولك الله إنك أذوق الله أحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي نفسي إذا أذان كاجعله إيه الكريقان أذان كاجعله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وكذبني كاس استسمع وإني أرغن الله أكون في البيت قري جيغان هانو مركان مجلس كاقة فارغة قري جيجيب أنتي فأذكرك مركان سامك حصوصا وتقلب جيجي صومي فما أصدر صبر ما يقول يجينا نجوغو كو صبر كلم ما يحتى أتيك إلى أن تنكو إماده فأنظر إليك أنكو إيوان وجهك أرك كبابا أصحاب الرسول الله سلاح قولي يجينا نجوغان كو حصوصا صبر كلم ما يقول وجهك أرك أنكو إماده وعيا من ذلك لا يقصد ذرا وإذا ذكرت مركان حصوصا نبيو موتي وموتك جاري ذا جاري ذا مركان حصوصا لابدين نبوان ديمان إناي عرب سبحان الشجرنا يا مركا لا بدنا نودي منه أنك أذوق إذا دخلت الجنة مركا أذوق جنة قشو أذوق رفعت مع النبيين درجوين كسراء أنبياء يا أذوق لقود الله عيا وإن دخلت الجنة أنا وهذان جنة وصوت قلبا وإلهي بويقو من يسبا خشيت سبحان كبق يا الله أراك إن أنا كو أراك لو جنة بحير إلا أذوق حتى جيسا على العليين ما يسا جنة بويقو سر ليس أنا هذان صوت قلبا ما يلها وصي دي إلهي بويقو من يسبا marka hadda weyn ku arki waayo on janada dhaxdeedii ay dhinto aragtay la aan taas saasa nabi uu ka baxay falam yurid alayhi nabi nabi uu hadal wamee ninki waa iska aamusan nabi hatta anzala allah wa man yud'i allah war rasul fa ulaika dul ka aliya rasul adeecay sidaba uu adeecay ma alladiina um bay hada wa aan doona an am allah alayhi ku alla u nicmeeyay arki way meesid nin yahay nabi weey janada dhaxda nabi arki way meesid فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن النبيين أقوى الله ونعمي والصديقين والشهداء والصالحين وحصون أولئك الرفيق ذلك كا قل يها أولا لصاحبه وجنة معوض الله نغضانا الفضل وفضل إياداق ليرانا ومن الله الله حقي كتما وكفى بالله إلى أهيبان كفرا عليما علم إيوه وقال الله ما كفر كوا وجنة للدرسانا وفضل إلهي مبحيه وروحه يسوق كسب كيس يدير دي سكري وكوكي على يما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما منك ساسا قرآن كاسا نيكي أمسيئ وقنعيك يلي هدو جنة إن النبي وكو أركي وإياه كبقية إنو نبي دمع ولا أهانا يبال الشيء ويسيوض ودان علماء دوء دي النبي دلما وسن مكاري ومرتبة النبي دوء كلما يلان كاري حدنا جنة ده يديب كوا أركيا كوا أركيا يو كم مرتبة سرية يهدنا أركي رودي يمجالسة رودي بكرة حيثنا يو النبي دولا مرتبة يهما ومن يعمل نكي عمل فلا بما أمره الله به ورسوله ألي رسوله حي أمره نكي سمية ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله كفه قال وحا ألي رسول كرهبين فإن الله عز وجل يسكنه كافرته بأل الدجين دون دار كرامتي وجنة في دار الخلد دارت لغو واري مع المقربين كوه إلهي دوييب معوضة أهان وكوه كوه ألا دوي مسياسين تواكوه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أم ياب ناشا كوارتان من قرنا إساي هجر وزارة إيو من حوين إيو من قرنا إساي أقاسم يوم من إلهي كمشي ولدو ألا أنعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كوه صحيح قالوا ما يون قيمتي وارك نموت كوا ساقيمتي أي نواركنا إنه نكو أمر رئيس الوزارة نقضو أما كو يلانو حلبان نقضو إنه مرتبة دي سلبت إنتا كنا ما تبين نمو هو هاي مع أصحاب المنازل العالية منزليها سلكوا جنة كدقا معوضوا أهان في الآخرة وهم الأنبياء الأظهار والصديقون الأبرار كو إله إن بدن هم إليه أبرار تأها وهم أفاضل أصحاب الأنبياء وهي صديقين والنبيالك أصحاب تودكو يصيفا لبدنا وليبا والشهداء الأخيار وهم شهدتنا الذين استشهدوا في سبيل الله دين تطريبا كذا كو يشهدوا ثم مع بقية عباد الله صالحين أضمر كلا صالحين ذا معوضة وحصون أولئك الرفيق دول كسان الرفيق هو ناكس دول كسان الرفيق هو ناكس ذلك دول كأول الرفيقنا الفضل من الله وي. الفضل من الله ويوادق إلهي بحيوي وكفى بالله إلهي ما كفر عليما أجيد وحو البؤقات كفى به تعالى مجازيا أضمر إنه جزي لمن أضاع منك إلهي الرسول أضيعي إنه كجزي إنه أنبياء إيوم قرى صديقين تمعوا هذا الله صدى ما قرى أجيد إلى كفر لمن أضاع عالما بمن يستحق الفضل والإحسان وصدى مك ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم وصدى حالك عزيمك كوية تضباطك أيضا رقم كيدي إلى صدح يتضباطك وعشرك بإذن الله تعالى كنت هون دون أيضا سنسوك لما حذر تعالى مكو ألا إنه قدقي من النفاق والمنافقين لكن كمنافقين فإن أنقاذنه إيا إن المنافقين نقول نرى سيدوض إن حكمك ألا أقرب إبنية حكمك رسولك ميل باسنا نحكم دوننا مركو ألا إنه قدقي وأوصى مركو ألا إنه دردارنا بداعة الله وطاعة رسوله أمر هنا ربنا وحوالك إنه أمر يا بأعظم طاعات طاعوين كي يقوى إنا يا والقرارات هو أمحي وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وإحياء دينه وأمر بالاستعداد مو إله إن أمر يا إن جهاد أدي القرونية والتأهو حذرا من مباغتة الكفار قالوا إنه نقصه كريان إنه كدكتونا نو ساسو الله إن أمري منافقين تقول إنه قدق يا اسمك هندر رئيسي برا مقادا يفرق درك السمايني اسكوركين كإنه قصة سمايني قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك أهو خذوا قاطة حذركم والحذارة ديم يفاجئنان تين قاطة أيك حذارة قبتان دي عدوين وكافرة ومنافقة وشيطان والحذارة قبة وعدوين ما سحك وكل يقان نغرة ومستعدين نغرة عدو إذما إلا وسلاها إلا وينا يا أيها الذين آمنوا خذوا قاطع حذركم حذارة ديم يفاجئنان تين فانفروا بحا وجهاد كوبحا ثبات كوحا كوحا حالاتهم وكوحا يرياتهم أو انفروا أما بحا جميعا حالاتهم مجموع ودجيلة وعلوين إذن كوح جهاد كوبحا ودولة إذن كوح قارا إيا كوحا يريار إذن كوح علوين الله والله بكين فانفروا ثبات أو انفروا جميعا سدى سؤالين لي دين تاكو عزة وذا أمومنين تا عزة كوي يشا جهاد كشيء ملي دين تي حرمي هيري دين تي دولي نغن ميس ودولي لو أركي ماي ضد كي هيستي إهل كيدا أهار ضد محترمين بيكون نغن يان عالم مركي اللي هلو جهاد حقيقة أو سيدي سيو أها هون أدوني كراس لو قدونيني دين هيل كيدا لو وضو هذه لو دونا يا منصبي يا ملحتوية يا مقالة يا هذه لو دونا يا ولك الدنيا وانت دونا وبين غنايا الدنيا ذي بقى بكل دونا موت يا أيها الذين دولك آمنوا في مريا وخذوا قاتا حذركم حذار دين فانفروا بحا وللجهاد أبحا صبات حالات كوحا كوحا أو انفروا أما بحا ودولا جميعا حالات مجموعية ولجك وصدى حالكم منافقين بالين لو قد جايا ولي وجيري جفتي اخرجوا الى الجهاد جماعات المتفرقين كوحا متفرقين ايدين كوحا صرية بعد صرية قادة ما قادة كلا دبدي هبحوا او اخرجوا متجمعين في الجيش الكثير عيدا ويدي دين كوحا فخيرهم تعالى في الخروج الى الجهاد متفرقين وملتمعين يا معشر المؤمنين احترزوا من عدوكم عدوين اسكايل علي وكفى جنادة واستعدوا له مستعدون غضبوا ديار قرروا وإن منكم اسكجر آياتا وإن منكم وروحا إذن كميدا ضدو لمن دول با إذن كميدا ليبطئن هبصانين ضدك خير كأي غزوات كأي جهاد كهبصانين ليبطئن ليؤخرن الناس بالجهاد ضد الجهاد كأخرين ومنافق فإن أصابتكم هذا إذن أصيبت أنت الدوشان مصيبة مصيبة يجب هذا إذن كبير قالوا حوالنا يا كاهب سامية فلقدرك قد أنعم الله علي ألا إني عميي إذ واغتبوا ألا إني عميي لم أكن أنا أهاني معهم كوا دولي ما ولا مكانا أهاني شهيدا للحال دري مكانا نقوني إلهي لا ينعمي الحمد لله مردان كوا راعي كألمتكم ألقى تدبوني مركم سيدا عليها كألمتكم إنا أهاني بعد مودا بينكم إذن كمسلمين إيا وبينه كسيدا علي مودة وحج عائلاء ومحباء وكالقعيل دحدي من وانا وأهاني بعد ومنافقين تسلم زينكم أهايو فرتضت كمسلمين تأبي موافقة يا مدني ماذا يكلد قال لما يروي برم بقاعد كفرية هذه عيدا أوبحوا عيدا ماذا نبي كشمدي عيدا كذلوا خسارة لسوق كرمان ويجي عكري تين فائدة لسوق كرمان ويجي عكري هذه عيدا كمصيبة بقى كل عضو أجب يهول أي دعبو وحيرنا إياه الحمد لله إله بعين نعمي مرضانا كوار راعي بقى ويدكم قصريان ويدكم ماتني ما شاء واحد وداك ألمتكم بينكم وبينهم مودة لا بلا صوت صعودي الله صوت وإن منكم ضروا وحائدا كمدة حاجة ظاهرة إلا منافقين ومسلمين تلا حاجة ظاهرة كمدي حاجة بعدين كي قلبك أنا قال هذا كمدي وإن منكم وحائدا كمدة مسلمين إلا من دون لا يبطي أن حبسام لا يتأخرن ضد دبدي أو دبهدي عن الجهاد والخير خير كي الجهاد كلام كدبهدي أو كحبسام وخيرك كوي قيادتك فإن أصابتكم هضيئ أصيبتم مصيبة إباتنا قالوا فؤرا قد أنعم الله علي إلهي بإي نعمي قرم ألكو نعمي إذ وقتي وإي نعمي لم أكن أنا أهاني معهم كوي أدولي معهنا شهيدا من الحال دل أنا نغن كألم تكون بو ألا يرمك ساسي أولا سعود تابانكو كألم تكون إننا أهاني بعد مدى بينكم إذن كمسلمين إيه وبينه مرافقة صدالة مودة وحج عائلة بنحذين إن أولين بدون ولين صابكم فضل من الله تأوصوا النقمك ولا والله إن أصابكم هدو إذن أصيب ومكا أدوشين فضل من الله فضل إله يدو إذن أصيب وإن بتجلي إيه غنيمة إيه قول إيه صمعات إيه كعن سرين أطوه الشام فيقول أنه وحو أرمي يا الله تنيب أرمي لما أصاب الله صعر ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن وحوءا يا ليتني شليت ضيد مجعي بي كنت محان أهواي معهم على الغزات قلت بوشي معه محان راعو فأفوزها دان راعو فبسبب كوني معهم أفوز أنكو قوليسو فوزا قول عظيما ووي أو حقاك غريمة إلى صاهرة يفوز كتريني أجري إيا جني إيا وحا فوز كتريني منافق وحقاك أدون أهش يكتريني marka hore duulanka loo baxiyo jihadka la abaabulayna waa markuu dadka kala daadin ee baramagaadaha ku furi jihadki markii loo baxana de laba mid u ma soo dhic ina ciidanka muslimiinta dib soo gaaro iyo ciidanka muslimiintu inay nabad gali iyo dheef soo heera hadii ciidanka muslimiinta dib soo gaaro waa markaa wuu leeyahay qalan amallahu alayya idlam akum ma'ahum shahida ilahi la ilaha illa anta kun baynakum wa baynahum mawadda ka wax jacayl iyo wax xuliido idin ka dhaxayaan ma jiro saydin ku ragraganay ولين أصابكم فضل من الله واتيك لا يبربر في الموت هذه فضل إلهي وإذن أصيبنا لا يقول أنه وحورا يا الله إتني مقعيد مقعيد اللغة محاية قبطي محانو هاعوا يا الله إتني كنت معهم ولا ننزو شيء معه وضم محانو هاعوا وفأفوز مركا أنكو قول ليس فوزا عظيم هذا هذا نصاعر من تلك قبصاني ولا يقول أنه لنضم بي مقول شيري ويا الله إتني لا يقول أنه وحورا يا الله إتني مرك الجملة ذي ومعتري له الجملة ذي تشبيهها ولا ترى إيه كلامتكم بينك وبينه إيه ومعتري له وين وقولك هاي مقول كتير عليك على حقش وإن منكم وحيدا كم إذا ضدك لمن دول بعيد كمنا لا يبدي أن ضدك حبصامين وخيرك كويب فإن صابتكم ضيد نصيبة مصيبة لباس أي بلاي قال وحوء رنكاس قد أنعم الله علي ألا إني عمي إذ واختبوا ألا إني عمي لما أكون أنا أهاني معهم قوة جهاد كأبحي معودة شهيدا من حال دل آنا نقني مركو سيدا ليه يهو إذن كرك رقنا أيو كألمتكم وحبا المدعين إنا أهاني بينكم إذن كمسلمين أيو وبينهم منافقة مودة جعيل أي محبة بدحدين إني أولي إيو ولئن أصابكم هدي إذن أصيب ولئن أصابكم فضل من الله فضل الله حقي كيم إذن النبت جلياء والنصرياء وغنيماء هدي تاسي إذن أصيبتنا لا يقولن وحيرنا يا المنافقين لا يقولن وحورنا يا منافقي فليقدر الكاها يا ليتني شليت ضيده كنت محانو أهان وآي معهم وزاد معود محانو أهان واي وفابوز مركا أنكو قوليسون كل إبانو فوزا عظيما قوشا وي إغنيما ذا إهمالكا وبالله التوفيق والله سبحانه Thank you.